كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وكل حاجة لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما رأيناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم الذي لمتنني قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين

كل ما قدمتم لهن إلا قديرا. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قالت المرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن صدق الله العظيم. قالت المرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راوي ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي أمارة بالبذوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فلما إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض قال اجعلني على إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، آيات بينات تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبلي، القارئ والمقيم بشمبارة الميمونة مركز الزازي بمحافظة الشرقية، نقلناها على مسامع حضراتكم بواسطة مكبرات الصوت والضوء والفراشة دارة الحجة والفي الشعبان المقيم بالمنشيق الصغرى، وشكر الله سعيكم جميعا.